إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله، موجود موجود موجود، اقرأ يا شيخ أسامة. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى ولي عنكم، إن كفر الناس كلهم فلا يضرون الله شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالذي يهتدي يهتدي لنفسه، والاهتداء يحصله المرء، الذين اهتدوا زادهم هدى، يحصل المرء الهداية. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فطلب الهداية من الله، ونحن في كل ركعة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، فنحن بحاجة إلى هداية وإلى السلفية في كل لحظة وفي كل أمر. الهداية عامة وخاصة، فالهداية العامة نحن بحاجة إليها وبحاجة إلى التثبيت عليها. يعني لو هدانا الله للإسلام يمكن أن ننحرف عنه أو لا؟ يمكن. فإذا كان هذا ممكنا فعلينا أن نحرص على أسباب الهداية وأسباب الثبات، ونسأل الله الثبات على هذه الهداية، هداية الإسلام، ثم هداية في طريق الإسلام وهو الصراط المستقيم، هداية إلى السلفية. ثم نحتاج إلى هداية أن يهدينا الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهداية في الجزئيات وفي المسائل، في كل مسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهداية، وهو رسول الله المهتدي، فيسأل الله الهداية. وكان يقول في دعاء الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أولى وأولى. فإن اهتدينا وطلبنا من الله الهدى ونوينا الهدى والاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج الصحابة فإن الله يهدينا فاستهدوني أهدكم. فطلب الهداية دائما أنت بحاجة إلى ذلك، نحن كلنا بحاجة إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن ضل أي عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه وإنما يعود وبال ذلك عليه. نعم، يعني إذا ضل الإنسان لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهذا لأنه مكتوب عند الله ذلك، فلا تحزن على الناس. نعم، نحن نشفق عليهم ولا نريد لهم الضلال، ونريد لهم الهداية، ونحرص على هداية الناس وندعو لهم بالهداية. حتى الكفار كان صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يتعاطصون عنده عليه الصلاة والسلام كأنهم يعتصون بغير يعني حاجة إلى العطاس، لأجل أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشمتهم، فيحمدون الله ليشمتهم، فكان يقول يهديكم الله عليه الصلاة والسلام. ولما قالوا ادعوا الله على دوس، قام واستقبل القبلة ورفع يديه، فالراوي يقول قلت هلك الدوس الآن سيدعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فنحن نحرص على هداية الناس ونريد هداية الناس، ولكن إذا ضلوا فلا يضرنا هذا ولا يهمنا هذا، لأن الله هو الذي أراد بهم الضلال. ولذلك قال الله نبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فليحرص المسلم على أسباب الهداية وينصرف ويصرف يعني همته إلى ذلك، وأيضا يخاف من الضلال، فيسأل الله عدم الإزاغة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ولا يفعل ما يخالف أمر الله الذي يمكن أن يكون سببا في ضلاله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عياذا بالله. ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يجني جان إلا على نفسه، كما قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم، وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك، ولا يحمل عنهم شيئا، وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. قاعدة عظيمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل يحمل وزر فعله ولا يحمل عن أحد شيئا، إلا أن هناك أسباب يتخذها العبد فيكون عليه إثم آخر غير إثمه، وهو إثم من أضله. فإذا أتى الرجل في بيته بوسائل الفساد كالتلفاز ونحو ذلك من أسباب، والنت ونحو ذلك من أسباب الفساد لأولاده، فعليه إثم أو لا؟ لكن هذا في الحقيقة هو من عمله، يعني ليس عمل غير هذا الرجل، بل هو من عمله أنه دعا إلى هذا، أضل هذا، أفسد، كان قدوة سيئة. فلو كان الأب يدخن أمام ولده وتعلم الولد ذلك من أبيه واقتدى به فعليه اسم أو لا؟ عليه اسم ذلك. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهكذا قس عليه ليس فقط الأولاد، المرأة، الزوجة، الأقارب والناس جميعا، وأزيد من هذا وأكثر أن يكون داعية بدعة عياذا بالله، أتى ببدعة ضلالة. فمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فلا إثم عليه إذا كان يفعل الإثم لنفسه، لا يحمل أحد عن أحد شيئا، ولكنه يحمل إذا كان سببا في الدعوة إلى الضلال، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من آثام أضلهم لا ينقص من أوزارهم شيئا ومن آثامهم شيئا. نعم. قال رحمه الله: وكذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه. نعم. هذه الآية عظيمة في بيان أن الله تعالى أرسل الرسل والأنبياء والرسل هداة مهتدين لإقامة الحجة على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، فلا يعذب أحدا على ذنب لم يصله يعني بيان تحريم أو عدم جواز هذا الفعل، لا يعذبه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من رحمة الله عز وجل عموما وخصوصا بهذه الأمة، فرحمته وسعت كل شيء. فكان من عظيم رحمته وكريم صفاته أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسول إليه. فإن قال قائل: قد بعث الله رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذن لا عذر لأحد، لا عذر لأحد في ذلك. نقول: بعث رسولا أو بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليبلغ الناس. طيب مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجب على العلماء أن يقوموا بمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يبلغوا عنه ما علموه. فإذا قصر العلماء فهل يؤاخذ الله الجهلاء؟ لا، لا يؤاخذهم ما دام الناس قد قصروا أو العلماء قد قصروا أو الدعاة، بل قد يحملونهم من أوزار هؤلاء الجهلاء الذين وقعوا في المنكرات ولم يبينوا لهم. وقد أخذ الله الميثاق على النبيين، وأخذ الميثاق على العلماء بأن يبينوا للناس ما نزل من الله سبحانه وتعالى إليهم، وألا يكتموا شيئا، بل جعل من كتم شيئا عياذا بالله ملعون، من كتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولم يبلغ. فهذا هذه الآية دليل للعذر بالجهل، دليل من أدلة العذر بالجهل، وأن الله لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة ليهلك من هلك عن بينة، وحيا من حيا عن بينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كقوله تعالى: كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكذا قوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. نعم، هناك أناس لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لعذر ما، كأن يولد أكمة وأصم، لا يسمع ولا يفهم، أو معتوه لا يعقل، أو غير ذلك من أسباب المعرفة والفهم للدليل والحجة فلا يستطيع أحد أن يقيم عليه الحجة. فهؤلاء وأولاد المشركين كذلك الذين ماتوا وهم من آبائهم المشركين، فماذا في هؤلاء؟ ما العمل فيهم هؤلاء؟ ومن مات في الفترة قبل إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ذاءت الأحاديث الكثيرة التي تدل على أنهم يختبرون يوم القيامة ويقال لهم في عرصات القيامة ادخلوا النار، فإن سمعوا وأطاعوا لله فستكون بردا وسلاما عليهم ويدخلوا الجنة، وإن عصوا الله عز وجل فهناك يسحبون إلى النار عياذا بالله. هذا هو الاختبار، السمع والطاعة لله ورسوله لله عز وجل في هذا الموقف العظيم. والأحاديث دلت على هذا. فإن قال قائل كيف هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار، وهذا كان في من أهل الفترة، فلماذا يقول في النار وهو لم يختبر بعد؟ الجواب سهل، نقول لا مانع من أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مآل الأمر ونهايته، يعني أنه يختبر وسيكون مآله إلى النار، فيكون بهذا الجمع بين النصوص. نعم. لا، غير صحيح. دعوة إبراهيم عليه السلام، لا غير صحيح هذا. هذا شيء يعني خصهم الله سبحانه وتعالى به ونزههم عن الشرك وعدم السجود للأصنام وعدم، لكن هذا وهو ليس واجب عليهم، يعني ورقة نوفل ليس بواجب عليه، لكنه مع ذلك ورقة وزيد ابن عمرو بن فيل وهؤلاء يعني عصمهم الله. السلام. الله. نعم. قال رحمه الله ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا، وأنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا، وذكر تمام الحديث. فهذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجه في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. نعم، يعني يدخل أهل الجنة الجنة ويبقى فيها فضل زيادة كبيرة، فالله سبحانه وتعالى ينشئ خلقا ليسكنوها، وأما النار فما زالت تقول هل من مزيد، لأن وقودها الناس والحجارة، فكلما ألقي فيها فوج أو ألقي فيها جماعة ازدادت اشتعالا، فلا تسكن ولا تكتفي بمن ألقي فيها حتى يضع فيها الجبار قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط يعني يكفي هذا. نعم. قال رحمه الله بقي هاهنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟ وقد المجنون الصغار الكفار، هذه المسألة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ما تكلموا في الولدان، يعني في أولاد المشركين أقوال كثيرة، نحو 14 قول في هذه المسألة، أصحها وأقربها ثلاث أقوال وكلها ليست متعارضة، أنهم يختبرون مع المختبرين، أنهم خدموا لأهل الجنة، أنهم في الجنة. وفي البخاري طبعا تبويب لأنهم في الجنة. المهم أن هذه الثلاث أقوال لا تعرض بينها، فلا مانع من أن يختبروا وأن ينجحوا في هذا الاختبار فيدخلون الجنة، فإذا دخلوا الجنة كانوا خدم لأهل الجنة فيكونون في الجنة وخدم لأهل الجنة ويكونون قد اختبروا هذا الاختبار. والله أعلم، هذا قول، هذه الثلاث أقوال هي أصح وأقرب الأقوال ولا تعرض بينها. نعم. قال رحمه الله وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة، وقد ورد في شأنهم أحاديث، فروى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال 4 يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. الله أكبر. هذا الحديث من عدل الله ورحمته أنه لا يؤاخذ هؤلاء المعتوهين والذين كانوا في الفترة. وذكر بعض أهل العلم أن من لم تبلغه الدعوة الإسلامية اليوم بلوغا حقيقيا صحيحا فإنه أيضا يدخلون في مثل هذا، وإن كنا نحن نعاملهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الكفار نعاملهم على كفرهم، ولكن يوم القيامة قد يختبرون أو يختبرون لأنهم لم تبلغوا الدعوة. مثلا الرجل اليوم في أوروبا بعيد عن العلم وبعيد عن الهدى وبعيد عن العلماء، وأراد الإسلام، سمع بالإسلام فأراد الإسلام، فلما أراد أن يسلم لم يجد أمامه إلا قدياني، والقدياني كافر، أو رجل حلولي أو رافضي خبيث يدعو إلى الشرك وغير ذلك. فهؤلاء هل بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ لا. ولذلك حديث ما من يهودي ولا نصراني سمع بي ولم يؤمن بي إلا هو في النار، حديث مسلم، يعني سمع بي بدعوتي الحقيقية، ليس سمع بي يعني أنه في نبي اسمه محمد فقط. طب ماذا يدعو؟ فيقولون له هذه الدعوات الكاذبة، هذه الدعوات الكافرة المشركة، فهذا ليس من الإسلام في شيء، لكنه دخل الإسلام على أن هذا هو الإسلام، وصار يعني هو لو بقي يعني لا فرق بين بقائه على الكفر السابق وبين دخوله الكفر اللاحق، إلا أن الله سبحانه وتعالى من لطفه لعله يلحق بأهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسل. بارك الله فيكم. قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. وروى الإمام أحمد عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث، ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل: هذا إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: نعم، وأولاد المشركين. ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم: هم مع آبائهم. ومنهم من ذهب إلى أنهم مع آبائهم، أولوه إلى أنهم هم مع آبائهم في الدنيا، في الدنيا هم مع آبائهم، يعني أنهم يعني يعاملون معاملة آبائهم في الدنيا، فإذا إذا قام المسلمون بالجهاد ودخلوا ديار الكفر، فلو مات صبي، نحن نهينا عن قتل الصبيان في الجهاد، لكن لو قتل صبي أو نحو ذلك في أثناء هذه المعركة من أولاد المشركين، فنحن عاملهم معاملة المشركين لأنه منهم ولأنه معهم، ولكنهم عند الله سبحانه وتعالى أنهم في الجنة، وجاءت الأحاديث أنهم خدم أهل الجنة، إذن هم في الجنة خدم، وجاءت أحاديث بأنهم يختبرون، إذن يختبرون وينجحون في الاختبار أيضا ويكونون في الجنة، نعم، في مآل أمرهم. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. فصل. وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء، كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة. ولكن مع ذلك، مع أن نجزم بأنهم في الجنة وأنهم من أهل الجنة أولاد المسلمين، إلا أننا لا نعين ولا نتكلم على واحد بعينه أنه في الجنة، كما جاء في الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة. قال: وما يدريك إني وإني رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فقوله عليه الصلاة والسلام وما يدريك يدل على أنها نويت أن تتكلم في أمر الجنة والنار حتى لمن شهد له في العموم بأنه في الجنة، إلا إذا جزم النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أنه في الجنة كإبراهيم مثلا، قال له مرضع يظن أنه مات في الثدي في فترة الرضاع، فله مرضع ترضعه في الجنة، فنحن نجزم بذلك على التعيين. وأما في عموم أولاد المسلمين فهم في الجنة بالإجماع، لكن لا نحكم لأجل ألا يكون هناك غلو، فبعض الناس يغالون في الأطفال ويدفنونهم في المساجد وأنهم في الجنة، وأنهم يعني كأنهم يقولون هؤلاء يعني نتبرك بهم لأنهم من أهل الجنة في هذه المساجد. قال رحمه الله: وهذا هو المشهور بين الناس، وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.